الرحمن الرحيم. 50 كتاب في اللقطة. اللقطة بحسب تشتيا برزبت جارك مروف ببينة تشتك هوصة واني تشحكم هيا حديثة هزار وبنج وبنج جبي حديثة دبو مروف ديار بت كان هكر جارك تشتك هوصة مروف دي مروف دي تشليك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة من صراء جديد صراء أو تشتا يتشت تيدا تيتا كومكرن و تيتا شدوندن وكي آمانكي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جد بيجت من صراك الوقت بيغنبري ديت صلاة بتخد السرمن فيها 100 دينار صد دينار زيري تيدا بي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسهد من بيغنبري صلاة بتخد السرمن من صحبته أخو بكر فقال جوتا من عرفها تعريف بك تعريف يعني وعلم ديار بك أبكي جوزي حولا صالك تمام الديف عادات عالمي كانت شوى قازيتيا وشوى تعريفتي فعرفتها حولا البيجد المنج الصالكة تعريفك فلم أجد من يعرفها من كسك نديت أبني وسط وللدركة ثم أتيته ليش بشتي هنجي أسهد منك بشتي صالة من خلاص بي فقال جوتا من عرفها حولا صالكة تعريف بك بصالة دوي فعرفتها جارك دي من تعريفك فلم أجد من كسك نديت وكسك دينا دركة ثم أتيته ثلاثا اشتهنجي بصالة سيجك أسهد منك فغنبري صلاة خذي لابن فقال جوتمن احفظ وعاءها زانا كان آمان وي تشوانا بخش بربك وعددها وهجمار وي ووكاءها ودزي وي أو بيتي تشدندن فإن جاء صاحبها هكر خدان وي هات هات بدي تسليم كيدي دابي وإلا وهكر نهات بس تمتع بها بخو كيفي بك وفايدي جيب بينا بفغنبري صلاة بتخدي ليبن أمري ويكر كو سي صالة تعريف بكت جبال هندي يا باشتر أبا يو يا سنت أبا هيا مروف سي صالة تشتي تعريف بكت وهكا مروف نكت سي صال مروف بكت صالك جك درستة ويا وجب هر هندا أفهر دو صالة دي سنتك.